هذه الكلمات لا يشتغل عليها الصرفي، والعلة ان تلك الكلمات مبنية، فالصرفي يشتغل على المعرب من الكلمات. تمام. كذلك الفعل ليس او عسى فعل جامد، ايضا لا يشتغل عليه الصرفي، لان الصرفي يشتغل على الاسماء المعربة اللي هي المتمكنة، والافعال المتصرفة يعني التي ليست بجامدة. تمام. قال ولسوف نبدأ هذه الدراسة التطبيقية بالفعل، اي هيبدأ الكلام على على الافعال، على ان نضم اليه المشتقات مع دخولها في الاسم، يعني انه سيأتي في هذا الباب بالافعال والمشتقات، مع كون المشتقات هي اسماء، لكن لان لها علاقة قوية بالفعل فسيأتي بها مع الفعل. تمام. فعندك مثلا ضارب ومضروب وشارب ومشروب، تمام، وكريم وغيرها من اسماء الفاعلين واسماء المفعولين والصفات المشبهة واسم الزمان واسم المكان والمصادر وغيرها، هذه اسماء معدودة في الاسماء، فلما تريدها في باب الافعال؟ يريدها في باب الافعال لان لها علاقة قوية بالفعل، فلم يحب ان يفردها بعيدا عنها، لان الاتيان بها بجانب الفعل اوضح وابين واسهل في الشرح، ان يجيبها جنب الايه من تشتق منه، لانها بتتاخذ من الفعل. تمام. فلذلك ده تعليل حتى لا تأتي تقول ده باب الافعال، كيف اتى باسم الفاعل او اسم مفعول او الصفة المشبهة، فيكون الجواب انه اتى بها لعلاقتها القوية بالافعال، فده تعليل المصنف. وذلك لما بين الفعل والمشتقات من صلة لا يصح قطعها. قال ولا يدخل في اهتمامنا هنا ذلك الخلاف القديم العنيف بين البصريين والكوفيين حول اصل الاشتقاق. دي مسألة من مسائل الخلافيات التي يعني كان بين البصريين والكوفيين فيها معارك، وهي عندما نأتي يا اخواني باسم الفاعل مثلا ضارب وشارب ومضروب ومشروب، اصل الشقاق يعني الكلمة المنبع اللي هي ترجع اليها المشتقات، اي كلمة؟ عند البصريين المصدر، وعند الكوفيين الفعل الماضي، ده اسمها قضية مشهورة اسمها اصل المشتقات او ايه او اصل الكلمات عند الايه عند البصريين والكوفيين. البصريون قالوا المصدر والكوفيين قالوا الفعل الماضي. عموما هذا الخلاف لا يضر في شيء ولا ينتج شيئا ولا ترتب عليه عمل، وبالتالي المصنف هنا قال مالنا الدعوة وهنعدي هذا الخلاف ولن نتكلم عليه، واضح؟ فقال ولا يدخل في اهتمامنا هنا ذلك الخلاف القديم العنيف بين البصريين والكوفيين حول اصل الاشتقاق، اهو المصدر ام الفعل؟ اهو المصدر على رأي البصريين ام الفعل على رأي الكوفيين؟ فكثير من هذه الخلافات يمكن طرحها من الدرس الصرفي دون ان يخسر شيئا، اي الصرف، فضلا عن تقليصه من كثير مما يفسد هذا الدرس ويعقده. ونحن نبدأ بدراسة الفعل باعتباره اساسا ضروريا لفهم المشتقات، والذي لا شك فيه ان دراسة الفعل من الناحية الصرفية تختلف عنها من الناحية النحوية، والصرف يعالج الفعل من وجوه كثيرة، نكتفي هنا ببعضها مما نرى له أهمية في التطبيق اللغوي. يبدأ يقسم الفعل يا اخواني الى صحيح ومعتل. عرفتم حروف العلة صح؟ الواو والالف والياء. الفعل اللي فيه حرف علة يسمى ايه؟ يسمى معتل. تمام؟ صح؟ يعني ببساطة ما هيش محتاجة يعني ايه فهم ولا، الفعل اللي فيه حرف علة يسمى فعل معتل. تمام؟ الفعل اللي ما فيه حرف علة يسمى ايه؟ يسمى صحيح. فالمسألة بسيطة صح؟ تمام. يبقى نقسم الفعل الى صحيح ومعتل. تمام؟ طيب نأتي بالنسبة للمعتل، ساعات حرف العلة يكون في الاول يا شباب فيسمى مثال، حرف العلة ساعات يكون في الوسط فيسمى اجوف، حرف العلة ساعات يكون في الاخر فيسمى ناقص. تمام؟ وهذا هنشرحه على الايه؟ على السبورة. امسحوا لنا السبوره دي اللي بتملوها بس باشياء لا قيمه لها الا ان تكون ايه قرانيه، لكن بعض تخبطوا انه صادف يكون في ايه وبعدين تكفروني، انما مراد الشخبطه. لا واحد عامل اعلان مش عارف ايه انه هيبيع جميله ولا مش عارف. شو يا شباب، فالان هنقسم الفعل بقى التقسيمه من ناحيه الصحه والاعتلال، فهنقسم الى صحيح ومعتل. تمام، نقسم الفعل الى صحيح ومعتل. معتل يعني فيه ايه؟ فيه حرف علة، فيه حرف علة وحروف العلة واو او الالف والياء. تمام، الفعل الخالي من حروف العلة يا شباب نسميه ايه؟ صحيح. صحيح، تمام. طيب المعتل هذا اما يكون حرف العلة في اوله فيسمى مثال، مثال ده حرف العلة في أوله، أو يكون حرف العلة في وسطه فيسمى أجوف. تمام، وإما أن يكون حرف العلة في آخره فيسمى ناقص. صحيح، وإما أن يكون فيه حرف علة حرفان فيسمى لفيف. لو كان الآن اللفيف معناه أنه إيه؟ في حرفان من حروف العلة، صح؟ إن كان الحرفان متجاوران فيسمى لفيف مقرون. هنشوف الأمثلة الآن، يسمى لفيف مقرون. وإن كان الحرفان اللي هما حرف العلة بينهما فاصل فيسمى لفيف مفروق. لفيف مفروق. هنضرب أمثلة، مثال مثل وعدة. وعد أول حرف علة، تمام، يبقى ده مثال. يسرى، تمام، أول حرف علة، يبقى إيه؟ واضح؟ يبقى أول حاجة المعتل اللي فيه حرف علة، لكن بحسب، شكرا، بحسب مكان حرف العلة. فإن كان حرف العلة في أوله فيسمى إيه؟ مثال، تمام؟ وإن كان حرف العلة في وسطه يسمى أجوف، مثل قال وباع وتارة وصام هذه وإلى آخره. تمام، ده يسمى إيه؟ أجوف، لأنه في الوسط، وسطه كأن الحرف العلة ده كأنه إيه؟ كأنه جوف أو فضاء أو فراغ، فسمي أجوف لأنه وسطه ما فيهوش حرف إيه؟ قوي، في حرف علة فسمي إيه؟ كأنه مجوف، كالشيء المجوف. تمام، النوع الثالث اللي هو الناقص اللي اخره حرف علة، مثل ايه؟ سعى ومشى، سعى ومشى وغزى الى اخره. تمام، وسمي ناقصا لانه غالبا يحذف منه حرف العلة ويبقى الفعل بدون حرف العلة فينقص، فسمي ناقصا بسبب ايه؟ هذا. طيب اللفيف لانه كأن الحرفين التفى مع بعضهما، فإما أن يكون لفيف مقرون بمعنى أن يكون الحرفان متجاورين وليس بينهما فاصل من حرف، فده يسمى لفيف مقرون، مثل إيه؟ هوى. تمام، هوى الواو والألف جنب بعض، صح؟ فده هوى لفيف مقرون. لفيف مفروق يعني إيه؟ أنه في فاصل بينهم، زي ودى وليا وعى، تمام، وقى. فهذا هو ده حرف علة وده حرف علة وبينهم ايه؟ وبينهم حرف صحيح، فيسمى لفيف مفروق، يعني كأنه ايه؟ كأن التفاف الحرفي العلة فرق بينهما بايه؟ بحرف صحيح. واضح شباب؟ اعتقد انها سهلة يعني ايه؟ ومن المفترض انها تكون مرت عليكم سابقا. فبالتالي احنا التقسيم الرئيسة بنقول فعل اما صحيح، صحيح يعني خالي من حروف العلة، واما معتل يعني في حرف من حروف العلة الواو او الالف او الياء. طيب ان كان حرف العلة في اوله مثل وعد ويسر يسمى مثال، وإن كان حرف العلة في وسطه يسمى أجوف، مثل قال وباع وصام وسار، تمام، ومال وكالة كلها. وإن كان حرف العلة في آخره فيسمى ناقصا، تمام، مثل سعى ودعا وغزا ومشى ووعى، لا وعى لا حرفين، تمام، دعا وغزا، دعا وغزا ومشى وسعى. ها المهم يعني واضح، ما فيش مشكلة. اللفيف معناه كلمة لفيف يعني حرفان من حروف العلة. طب إن كان الحرفان متجاورين جنب بعض ليس بينهما فاصل مثل هوى، تمام، فتجد الواو والألف جنب بعض فده يسمى لفيف مقرون، من قرن الشيء بشيء يعني جابوا جنبه، تمام. وهنا لفيف مفروق لما يكون بينهم ايه، بينهم حرف صحيح وحرف العلة، ده ناحية اليمين وده ناحية الشمال، وبينهم حرف صحيح، ودي حروف مثل وقى ووعى، شوف الواو والألف، وودى وولي، تمام، الى اخره، ده يسمى ايه، لفيف مفروق، تمام. اعتقد انه ايه التقسيمة ما هي صعبة يعني، تمام. الان فنقسم الصحيح. الصحيح ايضا يا شباب يقسم الى اما سالم، سالم او مهمود او مضعف. المهمول يعني فيه همزه، وطبعا الصحيح كل ما فيهوش حرف عله يعني، تمام. فان كان فيه همز فيسمى مهمول، وان كان مضعف يعني فيه حرف مكرر يسمى مضعف، وان سلم من الهمز والتضعيف سمي السالم، تمام. طيب المهموز ايضا بنقسمه الى ثلاث اقسام يا شباب، اما مهموز الاول او مهموز الوسط او مهموز الاخر. يعني الهمزة ان كانت في اوله فالمهموز نقسمه الى مهموز الاول او مهموز الفاء، نعم نسميه مهموز الفاء، تمام، مثل ايه، اكل. يبقى اكل ده ايه، صحيح مهموز، صح، صحيح يعني ما فيهوش حرف علة، مهموز يعني فيه ايه، همزة، والهمزة هنا في اوله، يبقى مهموز الفاء، او مهموز العين اللي هو الحرف الثاني، مهموز العين، مثل سألة، صح، شوف واضح التقسيمة ما هي صعبة. او مهموز اللام، مهموز اللام مثل قرأ، تمام، واضح. طيب المضاعف بيقسم اما مضاعف الثلاثي او مضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي يا شباب مثل مد وشد، يكون عينه ولامه من جنس واحد، تمام. هو مضاعف الثلاثي معناها ايه، عينه ولامه من جنس. من أمثلته مد وشد وعد، فمد أصلها مدد وشد أصلها شدد، فعين ولامه من جنس واحد، واضح. مضاعف الرباعي بقى مثل وسوسة وزلزلة، تمام، هيصبح ايه، شوف وسوسة هيصبح هو على وزن فعللة، هيصبح فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. يبقى ده تعريف الايه، المضاعف الرباعي، ان يكون فاؤه يعني اول حرف منه ولامه الأولى اللي هو ثالث حرف من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، مثال وسوسة وزلزلة وايش تاني، وسوسة وزلزلة وايش تاني، لا دحرجة ما فيهاش تكرار، دحرجة لا، دحرجة رباعي لكن مش مضاعف، تمام، ايش تاني، قلقلة، زلزلة، تمام، يبقى ده ايه، مضاعف رباعي، هو واضح فاني، عسى عسى، نعم، شوف يبقى فاؤه ولامه الاولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، يعني ايه، تكرار الحرفين كأنه ايه، يعني عبارة عن ايه، مقطعين، زل زل ويتكرر، عس عسى، قل قل كأنه ايه، يعني حرفين ويرجعوا يتكرروا. تمام؟ فده اسمه مضاعف الايه؟ مضاعف الرباعي. ها واضح شباب؟ ها في دغدغه. نعم دغدغه صح. دغدغه لا بأس. ها دغدغه بالمعنى البلدي يعني زغزغه، يعني ما تيجي تضحك الطفل ولا تعمل دي تسمى دغدغه. تمام؟ احنا نسميها زغزغه. ما تسموها انتوا؟ ها دغدغه صحيحه. يقولوا ها دغدغه. تمام يلا كلمه من نفسكم طلعت صحيحه. ها ها ايه دغ بالغين؟ ايوه لكن بالقاء دغ. لا لا ممكن خط خط خطه خط خطا ممكن خط خطا. وحص حصى نعم حص حصى. المهم كل فعل في العربيه رباعي بيتكرر الحرفين الحرف الاول والثاني وبعدين يرجع يتكرر وبدا ايه ده مضاعف رباعي. اعتقد واضحه ماشي صعبه يعني. تمام اللي ما في شيء من ده يسمى ايه؟ يسمى سالم. تمام زي كتبه ضربه ده سالم ايه؟ سالم من الهمز والايه والتضعيف وفي نفس الوقت صحيح. سالم الصحيح ده احسن حاجه. سالم الصحيح ده ما يعملكش مشاكل انقى شيء. شوف كل ما لان اصلا بعض الحروف تعمل لك مشاكل وده هتشوفه من المعاناه اللي هنشوفها في الصرف ان كل ما يكون في الفعل حروف عله وتزداد لذلك اصعب مشكله في اللفيف لانه معان مرضان مش هي بتسمى حرف عله. ليش بتسمى حرف عله؟ لانها تعمل مشاكل يا شباب. تيجي تدخل ضمير تيجي مش عارف تسني الكلمه تيجي تعمل مش كل حاجه تلاقيها ايه عامله لك مشكله عاوزه تتحول الى الالف الى ياء عاوزه تتحول الى واو هتحذف هتعمل. تمام اقل منها شويه الحاجات دي الهمز والاشياء دي يعني برضو فيها مشاكل بس خفيف. هل الهمزه تبقى؟ هل التضعيف ده زي ماده في بعض احيان يتفك تقول مددت او شددت فبتحتاج انك تتعلم القواعد اللي هي ايه خاصه بهذا. يعني اكثر المشاكل دايما في العله ولما يجتمع حرف عله لا شك انه تزداد المشاكل. لذلك اصعبها اللفيف اسلمها واحسنها السالم الصحيح. شو ليه؟ ليش؟ لان السالم الصحيح ده ما بوش معاهوش اي مشكله. المهموز والمضاعف اخص من الحروف العله بس معاهم بعض المشاكل. بعض الاحيان تتشال الهمزه. تمام؟ يعني مثلا تاتي تقول ايه؟ سل سل سل وتسيب الايه؟ تسيب الهمزه سل. تمام؟ فكذلك المضاعف كما قلت انه ايه المضاعف الثلاثي في بعض الاحوال تفك التضعيف تقول ايه؟ ماده. تمام؟ لكن لما تيجي تدخل التاء مددت فتحتاج الى معرفه الاحكام متى افك التضعيف ومتى ابقي الايه؟ ابقي التضعيف فده بيحتاج الى عمل. وبالتالي كما قلت انه اسلم فعل واحسن فعل هو الايه؟ هو السالم الصحيح. واتعب فعل وارذل فعل هو الايه؟ هو اللفيف. يعني اللفيف ده يجمع لك مشاكل الايه؟ ساعات يجمع لك مشاكل المثال والناقص لما يكون ايه؟ لما يكون لفيف مفروق. وساعات يجمع لك مش عارف مشاكل الاجوف والناقص لما يكون لفيف مقرون. المهم مشاكله كثيره وهنشوف عند ادخال الضمائر على الافعال ان هذا بنحتاج الى معرفته. فالمهم تقسيمها اعتقد انها واضحه. نقسم الفعل الى اما صحيح او معتل. صحيح هو الخالي من حروف العله. حروف العله هي شركه واو واو والالف والياء. تمام؟ ها شركه واو هي شركه العله. تمام؟ فاختارت الايه؟ الواو والالف والياء. تمام؟ فاللي فيه حرف من تلك الحروف يسمى معتلا واللي خالي منها يسمى صحيح. طيب لما تاتي للصحيح هتجد ان احنا نقسمه الى ثلاثه اقسام اما مضاعف واما مهموز واما سالم اي سالم من التضعيف ومن الهمز. طيب المهموز ده اما ان يكون همزة في الاول ويسمى مهموز الفاء، تمام، مثل ايه اكل، او تكون الهمزة في الوطب ويسمى مهموز العين، عين الكلمة، عين الكلمة همزة، مثل سأل. واما ان تكون الهمزة هي لام الكلمة اي في الاخر ويسمى مهموز اللام، مثل قرأ، تمام. ده بالنسبة للمهموز. بالنسبة للمضاعف، واضح كلمة مضاعف يعني فيها معنى التكرار، فضعيف يعني التكرار. طيب المضاعف ده اما مضاعف الثلاثي، ومضاعف الثلاثي ده تعريفه ايش؟ يعني معناه ان عين ولامه من جنس واحد، عين ولامه من جنس واحد، مثل مدى، فهنا اصل الفعل مددا، فتجد ان فاء ميم وعين دال ولام دال، فنتيجة التشابه بين العين واللام في الفعل يحصل نوع من الادغام، فتقول مدى وشدى وعدى، فاصلها مددا وشددا وعددا، ده اصلها. لانك لما تيجي توزن، لما تيجي توزن مادة توزنها على ايش؟ فعلة، توزنها عادي، الطبيعي بتوزن عادي، فمد على وزن فعل وشد على وزن فعل، تمام. ما ما ما هتقول فعه، لا بتوزنها عادي كانه ايه، كان الطبيعي غير موجود، تمام، لانها ثلاث حروف فتوزنها على اصلها، فاصل مد مدد، واصل شد شدد، تمام، وهكذا الى اخره، تمام. نعم. هوا على وزن فعل، هوا على وزن فعل، ايش هتكون يعني؟ ايه يعني رأيك ايه يعني؟ يجيب لنا حاجات غريبة. في عندك رأي اخر يعني اختلاف العلماء في وزنها؟ ها؟ في بعضهم بيوزنها على حاجة تانية؟ طيب طيب ما توزنهاش، الله يكرمك، احسن انت يعني تبخس ممن يبخس الميزان. ده يعني ايه؟ ايه؟ فبعضكم يعني ميزانه يعني مش ليس مستقيما، ما بيعرفش يوزن، او بياكل حق الناس، ها مطبخ، نعم ايوه نعم، ها اذا ها ها مديت بدل مددت وشديت، الا دي لغه موجوده، نعم لغه موجوده، هات ان يبدلها بالياء موجوده، وتمطط تمطى وتمطيت بدل تمططت، بل بعضها واجب في العربيه تبدلها، فدي لغه موجوده، مش هي منكره، ايه موجوده، ها لا مش بدعة، لا لا لا لا اصلها ضعيف، وهياتي معانا وساريكم ايه في بعض الاحوال، بعض الاحوال يتحول الحرف الثاني الى ياء، فالعرب تقول ايه تمطيت، ولا يقول تمططت، مع انها مط طائين، فيقلب الطاء الثانية او الحرف الثانية فيقول تمطيت، ولا يقول تمططت، تمططت لا ما يقول تمطيت، وتمطى واصلها تمطط، اصلها تمطط، تمام، ستأتي معنا، نعم بتأتي، بس لها ضوابط، خليها ايه، خليها الان مش هوضح لكم يعني تفاصيلها، لكن اصلها موجود، اصلها موجود، لكن على قاعدة العامية انها ايه، انها لا تنضبط بالشروط والضوابط، العامية تدخل وخلاص، اذا وجدت بابا مفتوحا لم تتقيد بالشروط، تمام، وسيأتي معنا ان شاء الله، واضح. يبقى اعتقد تقسيمة الفعل ليست بصعبة يعني، لانها ليست جديدة، وانما يعني تتكرر مع الايه، مع الكلام، فنقسم الفعل الى صحيح ومعتل، والصحيح نقسمه الى مهموز ومضاعف وسالم، والمهموز مهموز الفاء، مهموز العين، مهموز اللام، والمضاعف مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي، تمام، وبعدين المعتل نقسمه الى ايه، الى مثال واجوف وناقص ولفيف، واللفيف ينقسم الى لفيف مقرون ولفيف مفروق، بس ادي التقسيمة دي، فانتوا ارسموا المنظر هذا في دماغكم، تمام، يعني صورها وحطها في ايه، وحطها في دماغك حتى اذا طلبت منك تصورتها كما هي، اعتقد انها صورة واضحة ليست صعبة، صح؟ ها نعم، في علماء بيقولوا حاجة ثانية، ها يعني مضاعف ثلاثي موجودة، ايوه هو بيزيد، هو كلمه المضاعف الثلاثي ومزيد، وما هو مزيد مستمد يعني ماخوذ منه، يعني ما مقصود ان ماده انا لما اجي ازود اقول استمد، هو نفسه ده يسمى مزيد الثلاثي. فاستمد هي اصلها ماده، تمام، فده يسمى. وكذلك مثلا زلزله كزلزله، فهنا ساعات يزيد يقول ايه مضاعف الثلاثي ومزيده، مضاعف الرباعي ومزيده، ممكن تزيدوها الكلمه هذا علشان تطابق الكتاب تماما، ما دام ايه ما دام اتى بها في الكتاب هكذا، فهو قسمه الى مضاعف الثلاثي ومزيده، يعني هو نفسه لو زيدت عليه حروف زي ماده هنا مضاعف ثلاثي، والتمده هي مزيد الثلاثي، ثلاثي مزيد بالايه بالهمزه والسين والتاء. زلزله مضاعف الرباعي، ممكن ازيده بالتاء يصبح كزلزله فيصبح مضاعف الرباعي ومضاعف مزيده. نعم. اللي هم ايش؟ دي لسه اصلا موضوع تاني، هم انا يعني في هذه التقسيمه لا اريد ان اجيب لك كل الافعال، ما هو طبعا في كل هذا لابد الثلاثي والرباعي، بس تقسيمه الثلاثي والرباعي ستاتي وحدها، يعني ايه؟ يعني انا لا اريد ادخل لك على التقسيمه دي تقسيمات اخرى يعني تطفش مني، تمام؟ فاكيد ان في ثلاثي وفي رباعي، بس سياتي يعني كل تقسيمه هنجيبها لوحدها، بمعنى لا نحاول ندخل تقسيمات على بعضها، تمام؟ فده كلام صحيح بس مش وقته الان، احنا هنقسم لسه الى ثلاثي ورباعي ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي وبيزاد بايش؟ ايش حروف الزياده وايش حروف الزياده هنا؟ دي موضوعات لسه شويه، تمام؟ بس الان انا يعني اريد منكم ان ايه؟ ان تتصوروا تلك الصوره، لان هنا التقسيمه من ناحيه الايه؟ من ناحيه الصحه والاعتلال علشان تبقى محدده. الان ما مش تقسيمه الافعال في كل لا في تقسيمات اخرى، ما هو بيقسم الفعل الى ماضي ومضارع وامر، دي التقسيمه، تمام؟ ويقسم الى ثلاثي ورباعي، ويقسم الى مجرد ومزيد، تمام؟ والمجرد ثلاثي ورباعي، والمزيد ثلاثي ورباعي، وخماسي وسداسي، فدي تقسيمات اخرى. التقسيمه هنا يا اخواني ليس من ناحيه التجرد والزياده، وليست من ناحيه الزمن ماضي ومضارع وامر، وانما التقسيمه هنا من ناحيه الصحه والاعتلال، تقسيمه هنا من ناحيه الايه؟ الصحه والاعتلال، تمام؟ فواحده واحده حتى يثبت عندكم ان شاء الله تعالى، تمام؟ اللي ما حلوش الواجب حلوه ولا لا؟ كلكم حلتوه؟ مين اللي ما حلش؟ ايوه صباح الخير. ومين تاني؟ ده جاي من البلاد يعني؟ تحل؟ تمام؟ في حد تاني؟ بيكون حد بيستعبط عليا وبيفكر ان هي انا فاهمكم، انا ممكن اعرف لك ان شاء الله من عين الواحد منكم اللي ما حل، تمام؟ لانه في قاعده تقول ايه؟ يكاد المريب ان يقول خذوني. ما تنظر في عين الطالب تعرف صدق، يعني التجربه والمران لها دور. انا يعني مش بدعي مواهب ولا كرامات، لكن يغلب ان بفضل الله عندما انظر الى نظره الطالب يغلب على ظني انه فاهم ولا غير فاهم، تمام؟ خاصة النظرة البلهاء لما تنظر لي هكذا كأني نازل من القمر، تمام؟ فبأستطيع أستشعر أنه فاهم أو مش فاهم من النظرة، لأنه عندما يكون فاهما تشع عيناه ببريق الفهم. هتقول إزاي ما حاجة أفهمها؟ تجد أن عينيه تشع كده بإيه؟ بنوع من الراحة والسرور، ولكن عندما لا يفهم تجد أن عيناه مطفأتان، تمام؟ وفيهم نوع من البلادة، تمام؟ وكأنه عنده بله مغولي وجالس كده بيبصر لك، يعني كأنك يعني أنت لسه نازل الآن من الإيه؟ من القمر، أو إنسان آلي أو شيء من هذا القبيل، عرفتم إزاي؟ ومع التدريب بالتصوير، فبالتالي أنا ممكن إن شاء الله أعرف من اللي ما صنع الواجب، وأنا مجرد الإيه؟ ما أنظر في وجهه، تمام؟ لأن فيعترفوا احسن لهم، زي ما قال انتم كان في بعض الناس في قريه الدجاج يسرق منها، تمام؟ فالامير او العمده حق القريه قال طيب انتوا، واللص ما عرفوا اللص، قال انا هطلع لكم اللص، قال طيب، قال تعال، فجاء في المسجد وقال يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ياتي احدكم المسجد وريش الدجاج الذي سرقه على رأسه ولا يفتح يدخل في المسجد، وكل واحد ايه الحرام وضع يده على رأسه بيدور على الريشة، قال تعال انت، تعال انت الايه، انت السارق، تمام. فهي نفس الشيء، فانتبهوا فاجئت بالتفتيش عليه. وبعدين لو اكتشفت ان واحد يخادعني، تمام، سأنكل به واجعله عبرة للمستوات جميعا ان شاء الله تعالى، تمام. فانتبهوا معنا، ها، بسامحه. طيب شوف، فانت تعالى خليك انت وانا انحلك زيادة، خليك كالعصا، ها، ما عامل، لا ده عامل الان، عامل الان، عامل الواجب، علشان كده بتكلم بجرأة. وإلا كان زمانه لو مش عامل الواجب انت عارف كان اختبى خلفه عمل لك مش هشوف الا الحق دي، لكن هتلاقي عمل كده، لكن انا عامل لي هكذا وعمال يتعرض لي، ها، ها، ها، مصدر ايش اللي هي، ها، اللي هي سيبنا كلمات في القلب مكان. طيب طيب ذكرني بهم ايه المحاضرة القادمة، نفتش على الواجب ونشوف لو في كلمات ما زالت فيها اشكال عندكم ونحل الكلمات الباقية ان شاء الله، تمام. ها، نعم، نعم، مثال على ايش، ها، المثال لما سمي، سؤال جيد، يعني هو مقصود ان ايه، ان اسماء جميع الافعال واضحة الا كلمة ايه مثال، فاللفيف عرفنا لانه الايه الحروف كأنه التفت حول الكلمة، الناقص لانه بايه بيقع منه في الغالب حرف ينقص، الاجوف لانه وسط حرف علة فكأنه مجوف. طيب ده سمي مثال ليه؟ سمي مثالا لانه مثال السالم الصحيح، لانه غالبا لا يقع فيه مشاكل، فكأن هذا اللي هو المعتل الأول يشبه السالم الصحيح، فكأنه مثاله بمعنى شبيهه. ليش؟ لأن كلما بعد حرف العلة شباب من آخر الكلمة قلت المشاكل. ليش؟ لأن آخر الكلمة هو اللي بتركب فيه الضمائر وبيقع فيه التغيير، فكلما بعد، فلذلك المشاكل في المثال قليلة جدا. يعني ليش؟ لأن حرف العلة بعيد، وانت لما تيجي تركب الضمائر بتركبها في اخر الكلمة، فمثلا وعد، تيجي تقول وعدت، وعدنا، وعدوا، وعدا، ما فيش في الغالب، ما يحصل ايه الا في المضارع بس، لما تيجي ايه وعد تقول وعد يعد، هيروح حرف العلة هنا. ففي سمي مثالا لكونه يشبه السالم الصحيح في عدم التغيير او في عدم وقوع مشاكل بالنسبة اليه، كما لا يقع مشاكل مع السالم الصحيح الا النادر طبعا، ولا يلزم من التشبيه او الايه او التوافق ان يكون مثله تماما، لا يخلو من مشاكل، لا يخلو من مشاكل، لكن تلك المشاكل اقل. فالمثال مشاكله في المعتل اقل شيء، يليه الاجوف، يليه الايه، يليه الناقص، تمام، ويليه اللفيف، لان اللفيف في اخره وكمان زيادة كمان حرف ايه، حرف معتل اخر، اما العين واما الفاء، فدي زيادة مصيبة. لكن شوف لما يكون حرف العلة في الفاء اخف، لما يبدأ ينتقل شوية يحصل ايه، يحصل مشاكل اكتر. شوف مثلا اما تيجي تقول ايه باع، تيجي تدخل على تاء تقول بعته، راحت الالف حرف العلة هو، باع بعته، قال قلته، بينما في وعد تقول وعدته، ما يحصلش مشكلة، تمام. فايه، طيب مشى يتحول تقول مشيته، مشيته، انقلبت الالف الى ياء، او لما تدخل واو الجماعة تقول مشوا، تشيل الالف خالص. فدي كلها مشاكل يا شباب سندرسها ان شاء الله تعالى بالترتيب. فهتلاحظ الاتي، هتلاحظ ان الصحيح اخف مشاكل من الايه، من المعتل، وحتى المعتل مشاكل الافعال فيه تختلف من نوعية إلى أخرى. فمشاكل المثال أخف من الأجوف، ومشاكل الأجوف أخف من الناقص، ومشاكل الناقص أخف من الإيه، من اللفيف.

تفرق بينهما، ولا تغتر بكون الهمزة واقفة على ألف. فدي بس مسألة شكل في الكتابة، علشان الهمزة، لأن الهمزة مش طويلة فجابولها زي الحذاء تقف عليه، إن الهمزة لأنها ما معاش إيه، ما معاش شيء تقف عليه، فلو سبوها تحت عند السطر فجابولها علشان تمشي مع الحروف، جابولها ألف تقف عليه. فأنت تحسبها ألف ولا تحسبها همزة؟ همزة، الهمزة همزة والألف ألف، الألف حرف علة والهمزة ليست حرف علة، تمام؟ طيب الفعل الصحيح، قال الفعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة وينقسم إلى سالم وضعف ومأمون، تمام؟ طيب أما الفعل الصحيح السالم كما قلنا ده أحسن شيء، لذلك المصنف يعني أورده أول شيء، فهو الذي تخلو أصوله من الهمزة والطبعيف، مثل كتب وفاهمة، مفهوش أي مشكلة. ده لما تيجي تدخل عليه الضمائر أو تقلب وتجيب مضارع وتجيب أمر ما يحصلش فيه أي حاجة. مش هو الكاف والتاء والباء، تعال شوف مثلا، تعال هات المضارع يكتبه، الكاف والتاء والباء موجودة، اكتب موجودة، كاتب مكتوب، كتبته كتبنا كتبوا كتبا كتبن، تجد الكاف والتاء والباء موجودة، ما فيش تغيير ولا مشاكل، بخلاف لما تيجي فعل زي مشى ولا سعى، تمام؟ سعى تيجي تقول سعيته تحولت الألف إلى ياء، سعينا تحولت إلى ياء، سعوا شالت خالص، تمام؟ اسعى اتشالت هنا، يعني مشاكل، صح؟ فدل ايه الفعل الصحيح السالم ده أحسن فعل تتعامل معاه، لأنه لا يقتضي حفظ قواعد ولا شيء، وإنما تدخل عليه أي شيء وتقلبه إلى مضارع وتجيب الأمر وتجيب اسم الفاعل وتجيب اسم المفعول، لا يتغير فيه شيء أبدا ويبقى على حاله. من أجل ذلك سمي الصحيح السالم، وهو أحسن الأفعال، ويا ريت كل الأفعال كانت كده، كنا ارتحنا من نص الايه، من نص الصرف، تمام؟ كان راح نص الصرف وانتوا ارتحتوا وافتهمتوا، وانا افتهمت ايضا من ايه، من نبحة الصوت معاكم، ولا انتوا فاهمين ولا شيء، بس يلا انه اداء واجب وخلاص. لا تفتكروا ان انا يعني مش بحفظكم، انتوا محفظين جاهزين، لكن ما تفتكروش ان انا بعمل على اساس انكم فاهمين ولا شيء، لا، قد انا بأدي واجب بس، تمام؟ يعني لكن ما علي، اذن في ملطة، واجب عليك تؤذن، اذنت وخلاص. انت الان بتأذن في المسجد، تمام؟ مؤذن، ما بيجيش حد، ما ذنبك، صح ولا لا؟ انت مش تؤذن خلاص، لكن ما عليك الا انك تؤذن، ما تجيش تقول لا ما اذن، صح؟ لا، تروح في الوقت وتؤذن، وبعدين ما جاش حد، اقمت الصلاة وصليت وحدك، ما تفعل؟ ها؟ ان شاء الله له اجر الجماعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اروح اخرجهم من البيوت، دق اخرج تعالى اقبض عليه، ما خلاص، انا نفس الشيء. لا تفتكر انا باذن ايضا، من صلى معي صلى، من ما صلاش ربنا يعاقبه، تمام؟ ها؟ معي الصلاة خير من النوم، هذا ما يقول الصلاة خير من النوم، ها؟ يصلي ورايا، طيب، نعم، ايش؟ لا ما يصيرش، هيصير فين؟ ما يفعل، لان هو ده مسجد الحي، راح اذن فيه وما في حد، خلاص هيصلي، هيروح فين؟ يروح قرية اخرى، بعض القرى ما فيهاش الا مسجد واحد، صح ولا لا؟ راح طلع الرجال الفجر واذن وجلس ربع ساعة منتظر، ما جاء احد، أقام الصلاة وصلى، خلاص ما يفعل، خليه يسافر بلد أخرى، فأنا نفس الشيء. قالوا لي والله أذن في المستوى الثاني العلمي، تمام؟ أنت مكلف بهذا، جيت أذنت، من جاء صلى صلى، من ما جاش حسابه على الله، تمام؟ فأنا بقول لكم كده بس حتى تفتكروا إن أنا إيه؟ يعني مأمل فيكم إنكم تفهموا. نعم. إن شاء الله تفهموا صح؟ ان شاء الله ينفخ الله في صوركم وتفهمون يعني ايه على اخر الزمن يعني. يلا خدتوا بالكم ثلاث صلوات في البركه، فهمتوا حاجه؟ انا استثيركم، يعني انا كان لي يعني ده اسلوب نفسي على اساس استثير همتكم انكم تتحدوا انفسكم وتتحدوني انكم هتفهموا. يعني بحاول ايه، مش احببك، احاول استثيرك انك تكون طيب. والله لم افهم، وما من قال لك الله احنا نكون في الصرف احسن منك، فلكن اما نشوف ايه قال والله لا تلاقينا في الصف الاول قبلك في المسجد. تمام، يلا بسم الله على الله، يلا بسم الله. ونارا لو نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. واما الفعل المضاعف فهو نوعان، الف مضاعف الثلاثي ومزيده، وهو ان تكون عين ولام من جنس واحد مثل مد واستمد ومر واستمر ولما والم. تمام، ده مزيد عادي نفس الشيء. استمد اصلها استمدد، هي زي مد نفسها بس زيدت بحروف، هياتي معنا حروف الزياده. باء مضاعف الرباعي ومزيده، وهو ان تكون فاء ولام الاولى من جنس وعين ولام الثانيه من جنس اخر، يعني متشابه. رج رجا، ترج رجا، زل زلا، تزل زلا. واما الفعل المهموس فهو ان يكون احد، نعم ما هو الراء والراء والجيم والجيم، رج رجا، ها تهز يعني ان ما تمسك حاجه تهزها يقول ايه رج رجا. تمام، ايوه رج رجا الماء يعني هزه، ها مسك العسل ولا مسك اي حاجه ورجها، ما هي اطلع من كلمه رج، رج الشيء بمعنى هزه، فرج رجا يعني هز الشيء. بس مبالغه، رج رجا فيها مبالغه عن رجه، وده سبب التضعيف، التضعيف بيخلي فيه مبالغه في شيء، فرج رجا ابلغ من رج الشيء. تمام، رج متى ليس فيها مبالغه، لكن رج رجا فيها مبالغه. نعم، ها ده ما يحصلش حاجه في هذا، رج زلزلت ما يحصلش. المضاعف الرباعي ده ما بيحصلش فيه مشاكل، مضاعف الرباعي لما تدخل عليه الضمائر ما بيحصل فيه مشاكل، تقول زلزل زلزلت، رج رجت، زلزلوا رج رجوا، هي نفسها ما بيحصلش فيه شيء. نعم، ها زل زل معنى اخر، لكن زل من الزلل، زل بمعنى انزلق او ايه، تقول زل ايه، زل في المساله او زل في فهمي بمعنى اخطا. تمام، ولكن لما بتجيب الاثنين زلزل فده يعطيك معنى الايه، معنى الهزه. تمام، الزلزال معروف، الزلزال معروف. تمام، فده كلمه ودي كلمه، والا لو كان زلزله اصلها اقل كانت مش هتكون رباعية. تمام، لكن زلزل اصلا لا تستطيع ان تنقص منها حرفا ويبقى المعنى، وبالتالي ده فعل مجرد، ما في زيادة، علشان كده بنوزنه على فعل لا. واما الفعل المهمول فهو ان يكون احد اصوله همزة، سواء كانت فاء ام عينا ام لاما، فكما قلنا بنسميه مهموز الفاء ان كان الحرف الاول همزة، كأكل او مهموز العين او مهموز اللام، اكل سأل قرأ. تمام، انتهى من الفعل الايه صحيح، الفعل المعتل. قال من الواضح اذن ان الفعل المعتل هو ما يكون احد احرف الاصلية حرف علة. تمام، انتبهوا يا شباب، انت لا بد ان تأتي بالماضي حتى تحكم عليه، لان المضارع ممكن يكون في حروف اخرى زيادة. تمام، فلا بد ان تجرد الفعل وتأتي بالماضي حتى تحكم عليه. يعني مثلا يضربه، ما تجيش تقول يضربه ده معتل علشان في ياء، لا ده دي حرف المضارعة، فأنت ارجع جيب لي ضربة. تمام، حتى تحكم على الفعل جرده واعده إلى الماضي واحكم عليه، لكن لا تأتي بمضارعه، لأن ولا الأمر، لأن المضارع عادة يكون فيه زيادة والأمر عادة يكون فيه نقص، فما تستطيع تحكم عليه. تمام، زي مثلا ما جانا مثلا إيه فم فم. تمام، فم من الصوم، لو جيت احكم على الامر صم صاد وميم ما فيهوش حرف عله، احكم عليه انه صحيح صح، لكن هات الماضي، الماضي صام، يبقى معتل اجوف. يبقى الحكم في تقسيمه الافعال يا شباب هو الفعل الماضي. تمام، لانه في حاله الامر قد يكون حرف العله حذف بسبب الايه، بسبب الامر، وقد يكون في المضارع جاب لنا حروف ليست من اصل الفعل، وبالتالي ستخطئ في الحكم على الفعل ان حكمت على صورته في المضارع او صورته في الامر. ولكن إن أردت أن تحكم حكما متجردا فأتي بصورة الماضي مجردة واحكم عليها. تمام؟ فهنا قال من الواضح إذن أن الفعل المعتل هو ما يكون أحد حروف الأحرف الأصلية حرف علة، وهو أربعة أقسام. أول شيء المثال، هو ما كانت فاء حرف علة، فاء يعني الحرف الأول مثل وعد، والأغلب أن يكون واوا وقد يكون ياء. نعم الغالب الواو سهلة في الأول والياء قليلة، مثل وجد ووعد ووصف. شوف الواو كثيرة. وأما الماء اللي هو أول ياء، ييأس يبس ويائس، يبس ويائس. تمام؟ ما فيش أوله ألف، يعني المثال ما تلاقيش أوله ألف لأن الألف ساكنة ولا يبدأ بالساكن. فالفعل المثال إما أن يكون أوله واو وهو الكثير، وإما أن يكون أوله ياء وهو قليل. أما ألف فما تجيش في الأول، صح يا شباب؟ ألف حرف علة نعم، لكن لا يمكن يأتي في الأول لأن الألف ساكنة ولا يمكن أن يأتي عليها حركة، ونحن لا يمكن أن نبدأ بالساكن. مش دي قاعدة شباب؟ لا يبدأ بالساكن، يعني لا يمكن أن يكون أول الكلمة حرفا ساكنا، لابد أن يكون أول حرف الكلمة متحركا. طيب الواو ممكن نحركها، الياء يمكن أن نحركها، لكن الألف لا يمكن أن نحركها. ولذلك ما عندنا فعل مثال أول ألف، أول ألف لا، إما واو وهو الكثير، وإما ياء وهو قليل كما ذكر المصنف. لكن الأجوف ممكن لأنها هيجي في الوسط، مش مشكلة. الأجوف هو ما كانت عينه حرف علة، مثل قال وباع وسار ودار. تمام؟ بس كما تعلمون أن حرف العلة الألف ده أصله في الأصل إما ياء أو واو. سار تجي السير، سير أصله ياء، أصله سيرا. باع من البيع، أصله بيعا. قال من القول، أصله قولا. دار من الدور، أصله دورا. ده أصله يعني. تمام؟ ما من ألف هذه إلا وأصلها إيه؟ الواو أولياء. الناقص وما كانت له حرف علة مثل سعى ومشى ودعا. وأيضا الألف دي أصلها إيه؟ أصلها إما ياء أو واو، وتظهر لك لما في الفعل الناقص لما تنسبها لنفسك فتقول سعيت، تعرف إن الألف كانت في سعى ياء. دعوت، تعرف ان الالف اللي كانت في دعا واو. غزوت، تعرف ان الالف اللي كانت في غزا واو. فاذا اردت انك تعرف، وده اخذته في اخر شرح القطر، في اخر شرح القطر عند الكلام على الوقف لما وجاب لك ابيات الشاطبي. وان اردت اذا غم عليك وغم عليك الفعل يوما، ما معكم شرح، حد معاه شرح القطر، جاب ابيات للشاطبي والحريري في اخر الكتاب في كيفيه معرفه الايه، معرفه اخر الفعل كسعى وغزا. فقال انك ايه تنسبها الى نفسك، نسبتها الى نفسك فتقول غزوت وسعيت، تعرف الحرف العله ده اصله ايش، تعرف الالف اصله واو ولا ياء ولا غيره. وجاب ابيات في اخر ايه، في اخر شرح القطر. اسمع يا ابني، ممكن تجيب شرح القطر من اي طالب من ايه، علشان بس اوريكم انه انتوا بتاخدوا الكتب وتترجموها في البيت وخلاص. ها نعم، اللي يسمع الكتب اللي بتدرسوها يقول ما شاء الله يعني علماء، لكن المشكلة ياخد الكتاب وايه ويحطه على جنبه وخلاص. شرح قطر لو درست دراسة جيدة ومفيدة هتكون متين جدا في النحو، يعني لم تحتاج في الأساسيات شيء. لكن بعضكم ما يعرف من شرح القطر اللي اسمه، تمام، ممكن ينسى كمان. إذا درست يا ابني قال لك ما أدري كتاب كده الواحد اسمه ابن هشام بتاع السيرة. كمان بعضكم انتوا اللي اختبار لما اختبرتوا قلتوا مؤلفه صحابي ولا مش عارف قلتوا ايش انتوا ايه قلتوا كان السؤال ايش؟ قال ماذا تعرف عن عمرو بن هشام؟ فكانت اجابتكم انه مؤلف شرح القطر. ما شاء الله، ابو جهل هو مؤلف شرح القطر، جزاكم الله خيرا. انا درستكم في شرح القطر ولا ما درستكم؟ ما درستكم في شرح القطر مستوى اول؟ يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. يا للعار سيكتب في تاريخي بمداد اسود. اهو في شرح القطر قال ايه؟ اذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فالحق به تاء الخطاب ولا تقف، فان تره بالياء يوما كتبته بياء والا فهو يكتب بالالف. يعني واذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، يقصد سعى ومسى وغزى، ان غم عنك ايش الالف دي اصلها ايش؟ فقال ايه؟ فالحق به تاء الخطاب ولا تقف، ادخل عليه تاء الخطاب اللي هي تاء الفاعل، فقول غزا غزوت، مشى مشيت، سعى سعيت، تمام، دعا دعوت، فتحولت تعرف اصلها. فان جاءت واو عرفت انها واو، وان جاءت ياء فعرفت انها ياء. هذه طريقه الايه الافعال هذه، تمام. فالكتب يمد بعضها بعضا، قد بتاخد حاجه هنا بتغنيك عن هنا، لكن بتاخد حاجه هنا وتتفها وارجع ابلعها لك تاني، عامل زي الطفل المبتلى اللي عمال كل ما تاكله حاجه يطرشها، وبعدين تاكله حاجه يطرش، علشان كده بتلاقيه نحيف هيموت، مع انك عمال تسمن فيه وتاكل فيه ليل ونهار، لكن مشكله كل ما ياخد حاجه يطرشها معدته ما تهضمش، تمام. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ كل ما اديله ما بياكلش، كل ما اديله يطرش، كل ما اديله يطرش. ما افعل لكم خد يا ها فالحق به تاء الخطاب بيكمل بها، يعني قل سعيته مشيته، يعني ولا تقف ولا تتوقف، يعني ادخل عليه تاء وما تخف، هي تكمله للقافيه، مش مقصود بها شيء. والمقصود ايه؟ يعني لا تتوقف عند الالف، ولكن ايه؟ ادخل عليه تاء ولا تخف، فقل دعوت غزوت سعيت او سعيت دعوت، ايا كانت تاء، هي تاء الفاعل، سواء حطيت عليها ضمه ولا حطيت عليها فتحه ولا حطيت عليها كسره، لكن بتتغير. ان قلت غزوت انا متكلم، ان قلت غزوت انت مخاطب، ان قلت غزوت مخاطب لانثى، وهي في كل الاحوال تاء الفاعل، تمام. فده مقصوده ها تاء الخطاب، يعني تاء الفاعل. تمام صح. لو انت هو كانه تركها للايه؟ لنوع من السليقه، لانها بتجري على الالسنه. فان لم يكن هذا، فان لم يكن هذا، فبنعرفه بالرجوع الى المصدر، يعني في طرق اخرى ليست الطريقه الوحيده، لكن دي طريقه يعني كانها سهله، ذكرها الشاطبي صاحب الشاطبيه، وكذلك الابيات حق الايه حق الحريري، تمام. فهذه ده المقصود، فهمت ازاي؟ وبعدين في بس بلاش ندخلكم في هذا، ان في بعض الافعال يصح فيها بالياء وبالواو، تمام. وفي منظومه لابن مالك في الافعال التي ايه التي تصلح بالواو وبالياء، تمام. فاتى بالمنظومه، كان ياتي بالكلمه ايه يعني تاره بالواو وتاره بالياء، ده يجوز، بس ليس في كل الافعال، بل في بعض الافعال يجوز فيها الايه ما ياتي بالياء وما ياتي بالواو. وكما قلت لابن مالك رحمه الله تعالى منظومه فيما في الافعال التي يجوز ان تاتي بالياء ويجوز ان تاتي بالواو، وهي لغه. الا في نعم، في دعيت في دعوت، صح، في دعيت في دعوت، صحيح، احسنت، لان عندك سليق، تمام. اتعلم من اليمين، طيب تمام. ها من جبل عكاد، هو طلع في اندونيسيا، طلع جبل عكاد في اندونيسيا. طيب اللفيف هو ما كان فيه حرف علة وانقسم قسمين، ألف لفيف مفروق، وهو أن تكون فاء ولام حرف علة، أي يفرق بينهما حرف صحيح، مثل وشا، شوف الواو هي والألف، وعى وليا. باء لفيف مقرون، وهو أن تكون عين ولام حرف علة، أي أنهما مقترنان، مثل كوى وعوى، شوف الواو والألف، عوى وقوية، تمام. ملحوظة، عند التطبيق يجب أن تجرد الفعل من زوائده لتعرف نوعه، لأن التقسيم السابق مبني على الأحرف الأصول كما ذكرنا. يريد أن ننبه، أنا نبهتكم إلى بعضها، أن المفروض عندما تحكم على الفعل تأتي بالماضي وتجرده. يعني مثلا هيجيب لك مثال، قال لك الفعل لا كما، لا كما، هل ده فعل من أي أنواع الأفعال هذا لا كما؟ من الأفعال اللي احنا قسمناها دي. مثال صحيح، ليش؟ ما تاخدش بالالف الزائده دي، جيب اصله لكما، اصل الفعل لكما، لكم لام والكاف والميم، هذا يبقى سالم صحيح. ما تقولش لكما ان ده اجوب، لا، جرده، ردوا الى اصله، الى اصغر شيء فيه، الى الثلاثي او الرباعي اقصى شيء. انت الافعال عندنا يا شباب يعني المجرده اما ثلاثي وده الكثير او رباعي، تمام؟ فما في فعل اصلي، ما في فعل اصلي خماسي ولا سداسي، لا، ده لازم اصلها اما ثلاثي، الثلاثي ساعات يزودوا عليه حرف يصبح رباعيا، او حرفين يصبح خماسيا، او ثلاثة يصبح سداسيا. والرباعي ايضا المجرد قد يزاد بحرف يصبح خماسيا، وقد يزاد بحرفين فيصبح سداسيا. فليس عندنا فعل اصلي خمسة حروف او ستة حروف، فالفعل لابد انك ترد اما ثلاثي او رباعي، والغالب ان يكون ايه ثلاثي. فهو مقصده ردوا الى الزمن الماضي وجربه، يعني شيل حروف الزيادة حتى تحكم عليه حكما صحيحا. فالفعل لا كما، ان نظرت اليه مع الزيادة هتقول ان ده معتل في الف، لكن لو رددت الى اصله وده الصواب هتقول لكما لام الكاف والميم، حروف دي الحروف الاصلية ليس فيها حرف علة، وبالتالي لكما ده زي كتب ونصر من الايه من السالم الصحيح، يبقى ده سالم صحيح. تمام، واضح؟ نعم. لو انت جنبي كنت اجبتك بالفعل، بالجانب العمل، لان العمل يلبس في دماغ الانسان، فهو بعدها مش هينسى ما معنى لكما. تمام، لكن المشكلة هدي مش طويلة توصل عندك. ها، تعال عندي، تعال. ها، بنية، لا اجنبية، دي مش تسمى بنية او كذا، لكن دي لكمة وملاكمة، ولذلك كلمة ملاكمة صحيحة، لكمه دكمه ودكمة ايضا صحيحة، بس هذه لكمة منها الملاكمة. تمام، لكمة ولاكمة يلاكم ملاكمة، فالملاكمة اسم صحيح يعني. تمام، والمقصود به مفاعلة، كل واحد بيلكم الاخر، ده بيه لكمه وده لكمه، فدي اسمها مفاعلة. تمام، فتسمى حلبة الملاكمة، حلبة الملاكمة. تمام، هذه معنى الملاكمة. نعم، من عندكم، ما هو خط في الاخر الظاهر، صح، رجع يخزن، خلاص رجع يخزن، تفتخرش. قال ملحوظ، عند التطبيق يجب ان تجرد الفعل من زوائده لتعرف نوعه، لان التقسيم السابق مبني على الاحرف الاصول كما ذكرنا. فمثلا الفعل لا كما فعل صحيح، لان اصوله لكما تخلو من احرف العلة، والفعل اتخذ فعل صحيح ما مد لان اصوله اخذ، والفعل اتعد اصل وعد، فعل المثال لان اصوله وعد اي ان فاءه حرف علة. يبقى ترجع الشيء الى اصله وتحكم عليه، وده هيساعدك فيه عندما ناخد حروف الزيادة ودخولها على الفعل، هتستطيع تفهم الفعل المزيد من الفعل الايه المجرد، ستاتي ان شاء الله درس مهم. تدريب، بين نوع الصحيح والمعتل من الافعال الواردة في الآية الكريمة الآتية. وانزلنا، تعالى انزلنا، نزل جردها صح، فانزلنا نردها اطلها نزل، نزل ده ايه سالم صحيح صح. تمام، انزل مزيد بالهمزه، لا رد، ما هم زي لكن انزل، لا اصل نزل ترد الى اقصى اصله، فاصل انزلنا اصل نزل، فبالتالي النون والزاي واللام ده يدل على انه سالم صحيح. تمام، انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما فيش افعال صح، ومهيمنا عليه تحكم، احكم اصلها حكمه، حكمه الحاء والكاف والميم صحيح سالم صحيح. بينهم بما انزل، انزل نفس الشيء اصلها نزل، ولا تتبع، تتبع اصلها تبع، اصلها تبع تاء والباء والعين سالم صحيح. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك، جاء اصلها جاء، ده ايش ده نعم مهموز الاخر، نعم، من الحق لكل جعلنا، جعل جعل سالم صحيح منكم شرعة ومنهجا ولو شاء نفس الايه نفس الشيء محمود الايه محمود اللام لجعلكم ولو شاء الله لجعلكم جعل سالم صحيح جعل سالم صحيح أمة واحدة لكن ليبلوكم يبلو أصلها إيه بلا فباء ولام وألف يبقى ده إيه ناقص بلا يبلو تمام ليبلوكم فيما آتاكم أتى أصلها أتى أتى ناقص وأيضا مهموز الإيه لكن عد في الناقص فالسبق الخيرات أصلها سبقة سبقة ده صحيح سالم صحيح إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم نبأ مهموز اللام مهموز اللام نبأ أو نبأ أصلها نبأ بما كنتم كان أدوق كان أدوق فيه تختلفون أصلها خلف أصلها خلف سالم صحيح عرفتم ده يحل أيضا مع الإيه يعني التمرين هذا يضاف إلى الواجب تمام يحل في الدفتر يا شباب علشان لأنه ما يجي الإنسان يحل بيتأمل أكثر احنا بنقول الان بسرعة فهو لما يجي يحل كده يتأمل وفعلا تقف على مشاكل يجي يسأل ما ينساها تمام لكن كده بسرعة ما يعني ايه بس بمشي بسرعة على اساس انك هتحله ولو في اي اشكال هترجع وتسأله فيه واضح اعتقد انه يعني درس مش هو صعب يعني ايه واضح صح هياتي بعد كده الكلام على المجرد والمزيد المجرد والمزيد انا اشرت اليه في كلامي الافعال العربية بترجع الى اصولها فالفعل الخالي من اي حروف زيادة يسمى مجرد والفعل اللي فيه اي حرف زيادة يسمى مزيد والحروف المجردة محصورة كما ذكرت قبل قليل محصورة في الثلاثي والرباعي يعني ليس معنى فعل مجرد خماسي ابدا الخماسي ده اما يكون اصل ثلاثي زيد عليه حرفان او يكون اصل رباعي زيد عليه حرف لكن ليس معنى فعل أصل مجرد خمسة حروف أو ستة حروف عموما شوف يا شباب الفعل بيبدأ من ثلاثة ينتهي إلى ستة إلى أفعال حروف عدد حروفها من ناحية عدد الحروف أقل فعل يكون ثلاثة حروف إن وجدت أقل من ثلاثة معنى أنه فيه حرف محذوف زي قل وبع قل وبع ده حرفان صح لكن أصل قول وبيع فأصله ثلاثة فأي فعل لابد يكون بادئ من إيه أقل حاجة ثلاثة تمام ومع حروف الزيادة لا يمكن أن يزيد عن ستة ما في فعل في العربية يزيد عن ستة حروف حتى لو حطت له أي زيادة تمام ما في فعل سباعي عشان كده ما بنيجي نقسم الأفعال من ناحية عدد حروفها يقول لك فعل ثلاثي رباعي خماسي سداسي ما فيش ثنائي ولا في سباعي فالأفعال محصورة ما بين ثلاثة إلى ستة ها لا يعني زي استغفر ما تجيبش مضارع احنا بنتكلم على الماضي فاستغفر مثلا او استفهم كم عدد حروفه ستة ده بالزيادة وإلا اصله هو فهمة ما تيجي تجربه المجرب فهمة زيد عليه ثلاث حروف فاصبح ستة تمام وهكذا يعني ايه يعني يكون عندك الافعال في اصولها ثلاثة او اربعة وبعدين تدخل عليها حروف الزيادة ممكن تصبح خماسية أو سداسية الثلاثي هذا ممكن أزيد عليه حرف تصبح رباعي مثل نزل أخليه أنزل ممكن أزود عليه حرفين تصبح خماسي مثل نصر انتصر ممكن أزود ثلاثة مثل غفر ممكن مثل فهم استفهم أو غفر استغفر وهكذا فهيأتي إن شاء الله نفصل كلام المجرد والمزيد لكن حاولوا إن شاء الله أنكم إيه الدرس اللي أعطيه حاول تقرأه في نفس اليوم وإن كان عليه واجب حله علشان نمشي كويسين تمام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.